السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سبب اختياري يا إخوة يا أخوات لشرح العقيدة الواسطية أنها اشتملت على معظم ما يحتاجه المسلم في العقيدة. المثل الذي بعد هذا لشيخ الإسلام رحمه الله أو لغيره أكبر منه في الغالب. فمتون شيخ الإسلام رحمه الله تختلف، فمثلا شرح الأصبهانية والواسطية. ما معنى واسطية أصبهانية مراكشية؟ هذه رسائل كانت تصل من أصحابها من بلدانهم. الواسطية من واسط، من العراق، قاضي واسط سأل شيخ الإسلام رحمه الله، من سعة علمه رحمه الله ألف هذه العقيدة بين العصر والمغرب. انظر إلى سعة علم الرجل رحمة الله عليه. الأصبهانية من أصبهان، الآن تسمى في إيران. وكذلك الحموية من حماه. هذه كلها متون في العقيدة. الأصبهانية يرد فيها شيخ الإسلام على الفلاسفة. الحموية يرد فيها على الجهمية والأشاعرة. الواسطية يرد فيها على الأشاعرة والمخالفين، ويؤصل مذهب شيخ الإسلام، عفوا مذهب أهل السنة والجماعة على مذهب السلف الصالح. شرح العقيدة الطحاوية هذا متن أكبر، هذا شامل لعقيدة أهل السنة كاملا، وإن كان أخطأ رحمه الله في مسألة الإيمان. فلذلك المتون تختلف. التدمرية يرد فيها على الفلاسفة والأشاعرة والجهمية بطريقة من نفس لغتهم، من نفس أسلوبهم، أسلوب الفلسفي الكلامي. ومن يعرف التدمرية ويفهمها يدخل في درء تعارض العقل والنقل. هذا كتاب ضخم في 4 مجلدات. فلذلك علوم العقيدة علوم دقيقة، تحتاج وقت، تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى شيخ. أنا أرجو من الإخوة والأخوات أن يهتموا جدا بهذا الباب، لأن هي مفتاح الدعوة إلى الله. إذا أتقنت العقيدة أو أتقنت العقيدة يا أخي يا أختي الكريمة، بإذن الله ستدعون من تشاءون على أصول أهل السنة. ربما تواجهكم كلام فلسفي، وربما يواجهكم كلام إلحادي، ربما يواجهكم كلام نصراني، تكون عندكم الأصول ثابتة. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص، وأن يختم لنا برضوانه.